الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن الشروط في البيع، وتكلمنا بأن الشروط في البيع على قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة، وأن الشروط الصحيحة على ثلاثة أنواع: شرط مقتضى العقد، وشرط مصلحة للعقد، وشرط منفعة لأحد المتعاقدين المعقود عليه. وأن الشروط الفاسدة كذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط فاسد يفسد العقد، وهو شرط عقد في عقد، والقسم الثاني شرط فاسد لا يفسد العقد، وهو شرط على خلاف مقتضى العقد، والقسم الثالث شرط لا ينعقد معه العقد أصلا، وهو تعليق العقود. هذا تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن باب الخيار في البيع. نعم، اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمرار. تعريف الخيار، اكتبوا تعريف الخيار عند قوله طلب خير الأمرين. قد جاء الإسلام بفتح باب الخيار للمتبايعين، ويختلف سبب الخيار، فقد يكون سبب الخيار من الله سبحانه وتعالى ابتداء بأن جعل مدة يحق لأي واحد من المتبايعين من المتعاقدين بأن يفسخ البيع منة ورحمة من الله سبحانه. وقد يكون سبب الخيار أحد المتعاقدين بأن يشترط على الآخر هذا الخيار، وقد يكون سبب الخيار هو نقص في العقد أدى إلى فتح المجال لمن لم يعجبه هذا النقص بأن يفسخ البيع، وقد يكون غير ذلك. وللخيار أقسام عديدة كما ذكر المؤلف، وهنا اقتصر تقريبا على سبعة أنواع من أنواع الخيار، وصاحب الروض زاد الثامن، ومنهم من يوصل أقسام الخيار إلى 15 قسما. اقرأ. وهو ثمانية أقسام: الأول خيار المجلس. اكتبوا القسم الأول: الأول خيار المجلس، كسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع. طيب، القسم الأول من أقسام الخيار وهو ما يبدأ به غالبا خيار المجلس. خيار المجلس هذا جاء منة من الله سبحانه وتعالى ورخصة منه لجميع المتعاقدين بأنه يحق لهم ما داموا في المجلس أن يفسخوا العقد ولو كان أصل العقد لازما، لكن مدة المجلس هذه مدة من الله سبحانه وتعالى فسح لك المجال بأن تتراجع عن هذا العقد. والحكمة من ذلك أن الإنسان دائما ما يرغب فيما ليس بيده، فتكون نفسه متطلعة للأشياء التي ليست بيده، فإذا حازها في يده انكسر هذا التطلع. وكثير من العقود تحصل من غير تدبر، يكون أمرها على سبيل العجل، تشتري هذا اشتريت بهذه الطريقة ولم يتدبر المرء هل يقدم على هذا العقد أو لا يقدم. فلذا جاءت رخصة من الله سبحانه وتعالى لجميع المتعاقدين بأنهم في هذا المجلس إذا كان للعقد مجلس وقد حوته مدة معينة، فما دمتم في هذا المجلس فإنه يحق لكم أن تفسخوا البيع، أو يحق لأحد المتعاقدين أن يفسخ البيع حتى لو لم يرضى العاقد الآخر. اقرأ. المراد هنا مكان التبايع، يثبت خيار المجلس أيا كان، سواء كان في مجلس أو لم يكن في مجلس، إنما المراد مكان التبايع. نعم. يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. الحديث وجاء بألفاظ كثيرة منها: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث أخذ به جماهير أهل العلم وأثبتوا خيار المجلس، وأنه إذا تبايع الرجلان حتى في العقود اللازمة كالبيع وغيره يحق لكل واحد منهما أن يفسخ البيع ما دام في المجلس، ولم يأخذ بهذا الحديث الإمام مالك رحمه الله تعالى. والعجيب أنه قد روى الحديث ورواه عن نافع عن ابن عمر، يعني سلسلة هذه تسبب سلسلة ماذا؟ سلسلة الذهب. مالك يروي عن نافع عن ابن عمر في الموطأ: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ومع ذلك لا يقول بخيار المجلس، لا يرى خيار المجلس. ولذا سأل الإمام مالك أحدهم فقال: أنت تروي حديث الخيار في الموطأ؟ قال: نعم، رويته في الموطأ حتى يعلم الجاهل مثلك أني تركته عن علم، يعني مو فات علي الحديث، أعرفه. والإمام مالك اختلفوا جدا في سبب تركه لهذا الحديث، فمنهم من قال تركه لأجل أنه لم يرى أهل المدينة يعملون به، ومنهم من قال غير ذلك من الأسباب، تركه لمخالفته لعمل أهل المدينة، ومنهم من قال غير ذلك من الأسباب الأخرى. وفي واقع الأمر هذه المسألة سببت إشكالا عند الإمام مالك، ولذا المتجردون من المالكية خالفوا الإمام مالك. فمثلا يقول ابن عبد البر: ولم أرى للإمام حجة تقوم في مقابل الحديث. ويقول: وكذلك الأصحاب لم يأتوا بعذر مقبول للإمام، مع أن ابن عبد البر مالك. فشدد ابن عبد البر رحمه الله تعالى على الإمام مالك في هذا الأمر، بل إن معاصر الإمام قد خالفوا الإمام بل شددوا الكلام فيه، ومن أبرز من شدد الكلام فيه ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب كان من أئمة المدينة، وكان عالما صالحا تقيا في طبقة الإمام مالك، والإمام أحمد كان يثني عليه كثيرا، بل منهم من يقدمه على مالك في الفقه والحديث. قال كلمة شنيعة هي في واقع الأمر أحطت من قدر ابن أبي ذئب ولم تحط من قدر مالك، لما قال: يستتاب مالك. ومعنى يستتاب أي أنه اتهمه بالردة، وهذه الكلمة الشنيعة في حق الإمام مالك لم تحط من قدره، وإنما حطت من قدر قائلها، مع أنه رجل صالح عابد، ولكن كلام الأقران في الأقران يطوى ولا يروى. ولذا الإمام أحمد يقول: يرحم الله ابن أبي ذئب، أو يرحم الله ابن أبي ذئب، قال كلمة الحق عند أبي جعفر، يقصد المنصور، وأبو جعفر أبو جعفر. أبي ذئب كان صالحا، حتى لما قال له أبو جعفر المنصور: ناشدتك الله، أنا عادل أو ظالم؟ قال: أما وقد ناشدتني في الله فوالله إنك ظالم. فوضع يده أبو جعفر المنصور على كتف أبي ذئب، قال: لولا مقامي هنا لذالت الروم منك، الحمد ربك أنا موجود أدفع عنك. فقال: قد حمى هذا المقام من عدل فينا، عمر بن عبد العزيز. ليست المسألة أنك تقولي أنا أحميك من الروم، إذن لا إشكال بأن أظلم. قال: والله لو كنت أشك في صدقك لقتلت. فأبو جعفر قتل أمه، إلا لو قتل هذا ما حد تبتنيه، ومع ذلك قال كلمة الحق، ومع ذلك قال في الإمام مالك ما قال في مثل هذه الحادثة. والإمام مالك لا شك أن قوله هنا هو في واقع الأمر قد فسر الحديث تفسيرا جعله لا يعمل بظاهر الحديث، وهو أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فسر التفرق بتفرق الأقوال، وتفرق الأقوال هو الإيجاب والقبول. هو الإيجاب والقبول. فقال إذا تفرقت الأقوال أي حصل الإيجاب والقبول خلاص انتهى الخيار، الخيار قبل الإيجاب والقبول. وظاهر الحديث يرد عليه، لأنه قال إذا تبايع الرجلان ولا يحصل التبايع إلا بماذا؟ إلا بالإيجاب والقبول. فكيف تقول التفرق تفرق الأقوال ولا يحصل أصلا التبايع إلا بالإيجاب والقبول؟ فكلامه رحمه الله تعالى ليس بوجه. طبعا أبو حنيفة نفس الكلام، وافق مالك في هذه المسألة، لكن مخالفة أبي حنيفة لهذا الحديث ما سببت إشكالية، لأنه خالف ما هو أصح منه وأصلح منه، ولأنه قليل البضاعة من الحديث. لكن مثل مالك إمام دار الهجرة يخالف هذا الحديث، هذا الذي سبب ضجة في الساحة العلمية القديمة والحديثة. ولكن لا بد من قول أن الأئمة أخطاؤهم كالجبال يغطيها الليل، مهما كبرت الأخطاء علمهم يغطي هذا كله وفضلهم يغطي هذا كله. ولا بد من القول بأنه يعني مسألة أن ينسف الإنسان لخطأ لن يبقى إنسان، أن يترك الإنسان لأجل خطأ فيه لن يبقى هناك شخص معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يقال قد أخطأ مالك رحمه الله تعالى في ترك هذا الحديث وهو مجتهد، والذي نعتقده بإذن الله تعالى أن له أجر على اجتهاده، ولكن الخطأ مردود، ولكن الخطأ مردود. اقرأ. حديث ابن عمر يرفعه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع. معنى قولها أو يخير أحدهما الآخر معناه أي يسقط الخيار، أو يخير أحدهما الآخر بأن يقول اختار، لا تقعد، لا نجلس في المجلس هنا ما ندري، فأي لحظة تفسخ البيع. فإذا خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد لزم البيع. نعم. إن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، متفق عليه. وهذا سنفصله بعد قليل بإذن الله. طيب اكتبوا ما يستثنى من البيوع التي لا يجري فيها خيار المجلس. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجري خيار المجلس في البيع، لأن الحديث نص على البيع. فإذا تبايع رجلان في مجلس واحد فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ومدة الخيار هي المجلس. هل كل بيع يجري في خيار مجلس؟ قال لا، هناك استثناءات. ما يستثنى؟ اقرأ. لكن يستثنى من البيع الكتابة. واحد الكتابة، وهي مكاتبة، بأن يكاتب السيد عبده، يعني يقول تسدد لي في 5 سنوات 5000 دينار، كل سنة 1000 دينار. قالوا ليس بينهما خيار مجلس. لماذا ليس بينهما خيار مجلس؟ لأن هذه الكتابة تؤدي إلى العتق، والعتق يتشوف إليه الإسلام الشارع. فلو جعلنا خيار مجلس منعنا من هذا العقد برضا، منعنا من هذا العقد إذا رفض السيد الكتابة بعد العقد ما دام في المجلس، ونحن نتشوف للعتق، فلذا نمنع من خيار المجلس. ثانيا، وتولي طرفي العقد. نتولي طرفي العقد. بأن يتولى الإنسان الإيجاب والقبول. لو قال لي يزيد أريدك أن تتوكل ببيع سيارتي، سيارتي بالصفات الفلانية، واتصل علي سعود قال أريد سيارة بالصفات الفلانية أوكلك لشرائها، الآن أنا موكل من البائع وموكل من المشتري، فأنا هنا بعت سيارة يزيد على سعود، أنا توليت البيع وأنا توليت الشراء. فهنا هل يم أو لو فرضنا أنه هناك خيار مجلس، خيار المجلس يحصل عند التفرق، التفرق بين البائع والمشتري. الإنسان إذا تولى البيع وتولى الشراء هل يمكن أن يتفرق؟ لا، لا يمكن أن يتفرق. فقالوا بناء على هذا لا خيار مجلس له، لأننا لو افترضنا أن له خيار مجلس استمر معه خيار مجلس إلى الممات، لأنه لا يمكن أن يتفرق، فقالوا لا خيار مجلس له. نعم. شراء من لا يملك. كأن يوكله إنسان على بيع سلعة ويوكله آخر على شرائها، فلا خيار له لأنه المتولي للبيع والشراء، وكذا متولي طرفي عقد هبة بعوض أو متولي طرفي صلح بمعنى البيع وسائر صور البيع إذا تولى طرفيها واحد. إذ هو اقرأ آخر شيء. إذ هو شخص. إذ هو شخص واحد لا يمكن افتراقه، فنفذ ولا خيار. فنفذ ولا خيار، أي نفذ البيع ولا خيار. نعم. وشراء من يعتق عليه. الثالث. شراء من يعتق عليه. شراء من يعتق عليه سواء كان هذا الشراء عتق عليه بسبب حكم الشرع أصالة وهو أن يشتري ذا رحم محرف بأن يشتري الشخص ابن أخيه أو عمه أو يشتري ابنه أو أباه، هنا بمجرد ما يشتري هذا المملوك يعتق المملوك مباشرة. قلنا هل لهذا المشتري خيار المجلس بأن يقول لا والله ما انتبهت أنه ابن أخي أريد أن أتراجع ما دمنا في المجلس، هل له ذلك؟ ولا أصلا بمجرد ما تم العقد عتق؟ بمجرد ما تم العقد عتق. وقد يكون يعتق عليه لا لأجل هذا الأمر، وإنما لأنه قال إن اشتريت فلانا فهو حر، فعلق حريته بشرائه فاشتراه، فمباشرة أول ما يشتري وش يصير؟ يكون حرا. فهل يكون له خيار مجلس؟ لا، لا يكون له خيار مجلس. نعم. أو اعترف بحريته قبل الشراء، أو اعترف بحريته قبل الشراء بأن يقول لسيده هذا فلان ترى حر وليس بعبد، قال سيده أنا لست بمقتنع أنه حر. هنا لما اعترف بحرية هذا، هل يلزم هذا الاعتراف سيد هذا المملوك؟ ما يلزم، مجرد أن يقول فلان حر وسيده يقول ليس بحر لا يلزمه اعترافي. فاشتريت أنا هذا العبد، هنا هل ألزم باعترافي؟ ألزم به ولا لا ألزم؟ تلزم باعترافك، لما قلت هو حر ثم اشتريته يكون حرا، فهل يكون لي خيار مجلس ولا يعتق مباشرة؟ يكون حرا مباشرة، فليس لي خيار مجلس. نعم. وكالبيع أخته ما يدخل ما يقاس على البيع في خيار المجلس، ما يقاس في خيار المجلس. واحد اقرأ. وكالبيع الصلح بمعناه. الصلح بمعناه، الصلح هو أن يختصم اثنان في أمر ما، وهو ينقسم إلى قسمين، صلح على إنكار وصلح على إقرار. الصلح على إقرار أن يقر من عليه الحق بالحق ولكنه يقول لا أستطيع أن أؤدي، فهنا هذا كذلك ينقسم إلى قسمين، الصلح على إقرار أن يعاوض على الحق بجنسه بأن تقول أنت تطالبني 100,000 ريال، ما عندي 100,000 ريال، خلي أعطيك 80,000 وتسامحني وسامحك، عوضت عليه بنقود، نقول بنقود 100,000 عوضت عليها بكم؟ ب80,000. فهذا صلح صحيح، وسيأتينا في باب الصلح بشروط معينة، لكن هذا يسمى بيع؟ ما يسمى بيع، إنما أسقط صاحب الحق 20,000 عليك، هذا إذا لا يدخل في خيار المجلس. الصلح الثاني صلح على حق من غير جنسه، وهو بأن أقول لك أنت تطالبني 100,000، أنا ما عندي 100,000، لكن وش رأيك تأخذ السيارة مقابل 100,000؟ هنا صالحته بدل ما أعطيه 100,000 أعطيته السيارة، هذا يقولون في حكم البيع، كأني أنا بعت عليه السيارة بكم؟ ب100,000. قالوا هذا في حكم البيع، إذا يثبت في خيار المجلس ولا ما يثبت؟ يثبت. إذا رضي هو بأخذ السيارة بدل 100,000 نقول هنا كأنه اشترى مني السيارة، فما دمنا في المجلس لي أن أتراجع أو له هو أن يتراجع. نعم، هذا معنى الصلح بمعنى. أما الصلح على إنكار فأن يأتيني شخص مثلا يأتيني يشعل القرآن وطالبك 100,000، أقول أبد ما تطالبني، قال والله إني أطالبك بنروح نطالب بالمحاكم تصير مشاكل بيننا وما عنده شيء يثبت بالحيل، فتبدأ مشاكل، فأقول حتى ترتاح أنت وأرتاح أنا من المحاكم ومن مشاكلها، وراه ما أعطيك بدالة 100,000 لطالبني هذه السيارة تسوى 50,000. فوافقه، فهنا هل أنا بعت عليه السيارة؟ ما بعت عليه السيارة في من طرفي، أنا ما بعت عليه السيارة لأني أنا ما أعتبر أني أخذت فيها مقابل، لأني أنكر أصلا أنه يطالبني 100,000، وإنما أعطيت السيارة حتى ما يجي يمرمطني بالمحاكم ويجدرني ويقول كذا وكذا، قلت ياخذ السيارة لي أقل من 100,000، وهو كذلك إنما أخذ السيارة لا لأجل أنه يرى أنها تساوي 100,000، وإنما يرى أنه قد لا يستطيع أن يثبت 100,000، فينسحب بأقل الخسائر أهو من أنه تروح على كل 100,000. هل هذا يأخذ حكم البيع؟ لا يأخذ حكم البيع. إذن الصلح الذي يأخذ حكم البيع هو الصلح على إقرار إذا كان العوض من غير جنس الدين، اكتبوا، وهو الصلح على إقرار إذا كان العوض من غير جنس الدين، الصلح على إقرار. وسندرس الصلح في آخر هذا الفصل، آخر باب معنا في هذا الفصل نفصل فيه. نعم اقرأ. كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. كما لو أقر، إذا أقره بدين معين أو بعين معين ثم صالحه عنه بعوض، ما صالحه عنه بنفس جنس هذا الدين. نعم. وقسمة التراضي. وقسمة التراضي القسم الثاني الذي يقاس على البيع في خيار المجلس، قسمة التراضي. القسمة تنقسم قسمة الأشياء المشاعة، إذا كان هناك شيء مشاع بيني وبين غيري، هنا تنقسم فيه القسمة إلى نوعين. النوع الأول قسمة إجبار، والنوع الثاني قسمة تراضي. قسمة الإجبار بأن يكون هذا الشيء متساوي الأعيان. مثلا أنا وأخي نمتلك 20 صاع تمر، أنا أملك 50% منها وهو يملك 50% منها. فهنا إذا رفع أحدنا في المحكمة وطالب بالقسمة، هنا لولي الأمر أن يقسم بدون رضا الآخر، لأن هذه من الأشياء التي تقسم ولا يحصل بين القسمين تفاضل. أعطاني 10 آصر تمر وأعطاه 10 آصر تمر، فرقت عشرتي عن عشرته؟ ما فرقت. فهنا أجبر أنا على القسمة حتى لو لم أرضى. فهذه لا تأخذ أحكام البيع. القسمة الثانية قسمة اسمها قسمة التراضي، وهي أن نملك شيء متفاوت ما نستطيع أن نقسمه بالنصف تماما، كبيت مثلا. هنا ما يستطيع القاضي ولا أحد أن يقول أخذ الدور العلوي وهو يأخذ الدور السفلي ويجبرنا على ذلك، لأن الدور العلوي يختلف عن الدور السفلي، ليس بمتماثلين. ولكن إن تقاسمنا برضا جاز ذلك، بأن قلت يا أخي شوف، حنا ملكنا البيت وأنا أريد أن أسكن وأنت تريد أن تسكن، نستطيع أن نصل الدورين، لماذا لا أتملك أنا الدور العلوي وأنت تملك الدور السفلي؟ قال رضي. قسمة التراضي إذا تراضي على ذلك صار كأن كل واحد منهما باع نصيبه على الآخر. أنا أملك جزء من الدور السفلي، بعته على آخر يتملك كامل الدور السفلي، وهو يملك جزء من الدور العلوي الفراج، معناه باعه علي ليتملك جزء من أو كامل الدور العلوي برضا كل واحد منا. هل يثبت خيار المجلس في قسمة التراضي؟ قالوا يثبت إذا تقاسمنا وكنا في مجلس واحد، لأن قلنا يأخذ أحكام البيع، كنا في مجلس واحد فلكل واحد منهما أن يتراجع على القسمة ما دمنا في المجلس. أما قسمة الإجبار فقلنا هذه أصلا ليست ببيع، كل واحد منهما يأخذ نصيبه دون أن يرضى الآخر. نعم. والهبة على عوض. والهبة على عوض. وصورة الهبة على عوض بأن أقول لك أهبك هذه السيارة، أهبك هذه السيارة هبة بشرط، أشترط عوض معين بشرط أن تهبني هذه السيارة سيارة أخرى، فما أهديك حتى تدين. هذه تسمى هبة على عوض. هذه تأخذ أحكام البيع، هي أصلا في حقيقتها في واقعها بيع بمسمى الهبة. بعتك سيارتي مقابل سيارتك، فهل تأخذ أحكام البيع؟ لا. قالوا تأخذ أحكام البيع. إذن ثالث ما يقاس على البيع في خيار المجلس الهبة على عوض، اسمها الهبة، وتسمى كذلك هبة الجزاء على عوض. نعم. لأنها نوع من البيع. لأنها نوع من البيع، نص أنها من أقسام البيع. نعم. وكبيع أيضا إجارة. إذا كذلك الإجارة قالوا كالبيع، لأن الإجارة كذلك بيع مقيد. قلنا بيع مقيد هو أن أبيعك منفعة هذه الدار مدة سنة أو سنتين، فلو استأجرت البيت وأنت في المجلس ثم هونت على ذلك، هل يحق لك أن تفسخ عقد الإجارة؟ يحق لك. نعم. لأنها عقد معاورة أشبهت البيع، وكذا الصرف والسلم. الصرف الخامس الصرف، والصرف هو بيع نقود بنقود، فهو في أصله بيع. أبيعك ريالات الدولارات يسمى صرفا، بما أن كلا العوضين نقود فهي بيع، فيجوز خيار المجلس فيه، فأستطيع أن أتراجع ما دمنا في المجلس. وكذلك السلم، والسلم تقدم شرحه أكثر من مرة، وهو أن أبيع عين مؤجلة، العين نفسها مؤجلة من تمر أو شعير أو نحوه بثمن حال في مجلس العقد، أدفع الثمن الآن وأخذ العين البضاعة متى؟ بعد شهر، فهو بيع، لكن أحد العوضين مؤجل، فهل يجوز لي خيار المجلس ما دمت في مجلس تسليم الثمن اللي هو المجلس الأول؟ نعم لك خيار المجلس، نعم. لتلام البيع لهما دون سائر العقود. نعم. السلام. كم شهر؟ لا يعتبر. هو السلعة مؤجلة والثمن حال. طيب هنا ما لا يدخل أو ما لا يصح في خيار المجلس. ما لا يصح فيه خيار المجلس، العقود التي لا يصح فيها خيار المجلس، فعقد الصرف، السلم. هناك عقود لا يكون فيها خيار مجلس، عقود تبين الفرق بين ما سنتحدث عنه الآن وما تكلمنا عنه قبل. هنا هذه الأمور الثلاثة كلها بيع، هذه الأمور الثلاثة كلها بيع وليس فيها خيار مجلس، وهذه الأمور منها ما هو جزء أو نوع من أنواع البيع، ومنها ما ليس بيع لكن يدخل فيه خيار المجلس. هنا عقود ليست ببيع، وهذه العقود بيع لا يدخل فيها خيار مجلس، وهنا العقود ليست ببيع وليس فيها خيار مجلس. يقولون العقود التي لا ليس فيها خيار مجلس هي ما لا يحتاج إلى خيار المجلس فيها، لأن العقد أصلا ليس بلازم، أي كل واحد من الطرفين يستطيع أن يفسخ العقد، فهذا هل يوجد فيه خيار مجلس؟ لا، لأن الأصل حتى بعد المجلس تستطيع أن تفسخ العقد، كالوكالة مثلا، الوكالة عقد جائز من الطرفين، كل واحد يستطيع أن يفسخ الوكالة متى ما شاء. وكلت فلان أن يبيع سيارة راح ثم هول ورجع وقال لنا بيع السيارة، هل يلزمه بذلك؟ لا. إذن هل نقول فيه خيار مجلس؟ ولا أصل خيار مطلق حتى بعد المجلس؟ مطلق. وهناك عقود قوية النفوذ، أي تنفذ مباشرة حتى قبل تفرق المجلس، فلذا لا يكون فيها خيار مجلس، مثل العتق. العتق بمجرد ما ينطق بالعتق، هو ليس ببيع العتق، لكن بمجرد ما ينطق بالعتق يعتق العبد، فبناء على ذلك هل يدخل فيه خيار مجلس؟ وكالوقف أيضا، بمجرد ما يقول كذا موقوف خلاص يخرج من ملكه ويكون بقوة نفاذ الوقف، فهل يكون فيه خيار مجلس؟ وهناك عقود العوض فيها ليس مقصودا، فيها عوض لكنه ليس مقصود، العقد مقصود به أمر آخر كالنكاح. النكاح المهر فيه مقصود ولا ليس بمقصود؟ لو كان مقصودا لأبطلنا النكاح إذا ما ذكر المهر، ومع ذلك يصح النكاح مع عدم ذكر المهر، مع أنه لابد من مهر لكن نعطيها مهر المثل، نعطيها مهر المثل، فالعوض ليس بمقصود. إذن هل نقول في النكاح خيار مجلس؟ ليس بخيار مجلس. طيب وش رايكم اليوم نتفق نتراها ساعة واحدة؟ ننتظر نهاية الساعة. اصبر معنا ان شاء الله. طيب فهنا نقول هذه العقود هي التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بأنها لا تدخل في خيار المجلس. اقرأ. المساقات والحوالة. أول شيء قال المساقات. المساقات هو أن أدفع أرض فيها شجر لمن يسقيها في مقابل ما يخرج فيه جزء مما يخرج فيها من الثمرة، بأن نقول لك نصف الثمرة أو ثلث الثمرة أو ربع الثمرة، هذه المساقة. المساقة عندنا في المذهب أنها عقد جائز. معنى عقد جائز أي كل واحد من الطرفين يستطيع أن يسخها في مدة العقد. إذن هل نحتاج إلى خيار مجلس؟ لا نحتاج إلى خيار مجلس لأنها عقد جائز. عند قولي كالمساقة اكتب لأنها عقد جائز. نعم جائز من الطرفين. قال والحوالة. الحوالة هو أن أطلب من نفرد اسمك الأول إبراهيم السلام، أطلب من إبراهيم دينا، فإبراهيم أنا أطلبه الدين 10,000 ريال في شهر لنقول رجب الجاي، وإبراهيم يطلب من زنعاف 10,000 ريال في رجب القادم. فلما جئت إلى إبراهيم وقلت أعطني 10,000، قال أحلتك إلى زنعاف، خذ الدين من زنعاف. هنا أحالني عليه. هنا يقول المذهب لا يشترط رضا المحال اللي هو أنا، ولا رضا المحال عليه، إنما رضا المحيل. قالوا ولا خيار مجلس، لأن أصلاً أنا لا يشترط رضاي، فكيف يكون لي الخيار؟ وكذلك المحال عليه لا يشترط رضاه، فكيف يكون له الخيار؟ فمنع من خيار مجلس إذا. نعم. والوقت الثالث قبل الوقف، قلنا الوقف ليس فيه خيار مجلس لقوة نفاذه، يكتب لقوة نفاذه. نعم. والرهن، والرهن وصورة الرهن كرر الله أكثر من مرة، أني أطلب من سعود أن يقرضني، فيقول أقرضك 1,000 ريال لكن رهني شيء، فأرهنه جوال. هنا الرهن عقد جائز من طرف سعود ولازم من طرف، يعني أنا ما أستطيع أن أتراجع وأقول رجعت الجوال، ولكن هو في أي لحظة يريد أن يعيد لي الجوال له ذلك، هو جائز من طرفه لازم من طرفه. وقد تكلمنا عن أقسام هذه العقود، الجائز واللازم وغيرها، في المحاضرات الأولى في الأسبوع الأول. فهنا هل هو عقد لازم من الطرفين كالبيع، ولا لازم من طرف جائز من طرف؟ إذا لا يقاس على البيع، فلا نقول لي أنا خيار المجلس في الرهن، بل بمجرد ما أرهن خلاص لا أستطيع أن أسترد الرهن، وهو أصلا يجوز له أن يرده حتى بعد المجلس لأنه جائز من طرفه. نعم. والضمان، والضمان كذلك، يعني أطلب من سعود قرض 1,000 ريال فيقول هات ضمين، إذا ما سددت أنت تسدد هو، فقلت تواجري يضمني. فالضمان هنا لازم من طرفي أنا ومن طرف التواجري إذا رضي بذلك بأن يضمني، وجائز من طرف سعود، فيستطيع أن يقول بعد ذلك تواجري خلاص لا أحتاج إلى ضمانك، أنا سأطلب الدين من أحمد مباشرة. يستطيع أن يبرأ تواجري؟ يستطيع، يستطيع أن يبرئه. فهل هو كالبيع لازم من طرفين، أو هو جائز من طرف لازم من طرف؟ جائز من طرف لازم من طرف، فلا يأخذ حكم البيع. إذا الرابع الرهن، والخامس الضمان. نعم. ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا. طيب، في أبدانهم. هذه الأمور التي لا يصح فيها خيار المجلس، اكتبوا فائدة خيار المجلس. فائدة خيار المجلس، ما الفائدة منه؟ الفائدة منه أنه إذا تم البيع ما دمنا في المجلس فإن لكل واحد منا الخيار ما لم نتفرق، لكل واحد منا الخيار ما لم نتفرق، فإذا تفرقنا خلاص لزم البيع، فما يستطيع أحد منا أن يسقط البيع بعد التفرق. نعم. ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. إذا ضابط التفرق هو العرف، ضابط التفرق هو العرف، والعرف يختلف من زمان، من كل زمان، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فمثلا نحن الآن إذا حصل البيع بالجوال فضابط التفرق إغلاق قطع الاتصال، إذا المكالمة هي المجلس، فما دمنا في المكالمة فلكل واحد منا أن يتراجع ما دام في الاتصال، ولكن إذا انقطع الاتصال انقطع المجلس. وقل مثل ذلك إذا كنت في محادثة في الواتساب، فانقطاع المجلس هو من خروجك من الواتساب، خروج أحدكما من الواتساب، فبناء على هذا إذا خرج أحدنا منه انقطع المجلس. نعم. فالمسألة كلها مبنية على العرف، كلها مبنية على العرف. نعم. ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان بأبدانهما، وكأنه يرد على الإمام مالك الذي قال أن التفرق بالأقوال، يقولون لا التفرق بالأبدان، ويدل على أن التفرق بالأبدان فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو راوي الحديث، هو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والراوي أعلم بما روى، كان إذا بايع أو تبايع مشى خطوات حتى يفترق عن هذا الذي باعه وينتهي خيار المجلس، فإذا مشى وافترق عنه رجع إليه وأكمل مجلسه. نعم. فإن كان في مكان واسع كصحراء فبان يمشي أحدهما مستتر، فبأن يمشي، يعني كيف يتفرق عنه؟ كنا في صحراء لا يلزم أن يذهب إلى بيته، لكن بمجرد أن يذهب عنك مسافة بعيدة أو خطوات، بما أنه كان في جوارك ثم دار خطوات ورجع، خلاص يعتبر قد تفرقت. نعم. فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت، يعني يخرج من مجلس لمجلس آخر، فهنا نقول قد انقطع المجلس. نعم. أو إلى نحو صفة، صفة، أو إلى نحو صفة، صفة الدكة التي تكون في سرحة البيت. نعم. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد افترقا، وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما. هل نقول كان في سفينة ما ينتهي الخيار حتى يصل إلى المدينة الأخرى؟ لا، إذا كانت كبيرة إذا صعد أحدهم إلى أعلاها والآخر إلى أسفلها كان نازلا افترقا. نعم. إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها. خلاص، كنتم في سفينة صغيرة ما تفترقان حتى ينزل أحدكما عن السفينة، أو تنزلان كلاكما وتفترقان بعد ذلك. نعم. مثل السيارة حاليا، أنتم في مشوار، ما دمتم في السيارة خلاص المجلس باقي. لو كنتم مسافرين من الشرقية إلى مكة أكثر من 1000 كيلو وحصل البيع أول الطريق، يبقى خيار المجلس طوال الطريق ما لم تنزل إلى محطة وتفترقان في هذه المحطة. أما أنكم باقين في الطريق خلاص لكل واحد منكم الخيار، فلو لم يفسخ البيع إلا عند الطائف ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ. نعم. حتى لو شغل بنجي ذلك، ولو انشغل، الكلام على أنهما في مجلس واحد. نفس لما قال ما لم ينشغل قال ما لم يتفرقا، فالضابط هو التفرق. نعم. ولو حجز بينهما بحاجز كحائط، ولو حجز بينهما بحاجز، أنا وابن سالم جالسين في مجلس لكنه بعيد قليلا عني، وحنا نسولف أتى بعض العمالة ووضعوا حائط بيني وبينه، كان مثلا في صفح الاحتفال أو شيء معين يضعوا الحوائط مركبة أو كذا، فوضعوه بيني وبينه، فهل هذا يعتبر تفرق؟ لا. ليس بتفرق، ليس بتفرق، لا بد أن ينصرف أحدنا حتى لو فصل بيني وبينه حائط. نعم. أو ناما لم يعد تفرق، أو ناما، هل النوم يعتبر تفرق؟ قالوا لا، ما دام في مجلس واحد ولم تفترق الأبدان، وضابط التفرق عندنا هو أن يكون بالأبدان، فلم تفترق الأبدان يبقى الخيار موجودا. نعم. ولو طالت المدة، ولو طالت المدة، رد على من يقول أن المدة الطويلة تسقط الخيار، فلو كان اثنين في سجن وتبايعا في غرفة واحدة فعلى المذهب عندنا كم محكوم عليهم؟ 6 سنوات، ولا واحد منهم طلع من غرفة 6 سنوات، خيار المجلس يستمر كم؟ 6 سنوات. طيب كذا في ضرر بأحدهما على الآخر. قال المذهب طيب لا إشكال، يسقطان الخيار، لهما أن يسقط الخيار، لهما أن يقول ما في خيار بيننا، يحق لهما ذلك حتى ما يقعون في هذا الضرر، يسقط الخيار، لكن الخيار لا يسقط من نفسه، لا بد أن يسقطاه بينهما. نعم. وإن فياه أي الخيار. نعم. طيب يا شيخ الحين، لو انت نوع من الخيار، نعم، قمت راجع المشتري ووضع هذه تسمى الإقالة، تجوز وهي مستحبة. نعم. لو اشترط في بداية العقد انه سأبيعك هذا الشيء بشرط ان تسقط الخيار، سيأتي بعد قليل. جاهز. نعم. لكم مفارقة عندك. سيأتي. نعم. اسقاط الخيار يجب لكم كل طرفين. سيأتي. اخلق. وإن فياه أي الخيار، إن فياه، إن أسقطه حكم إسقاط الخيار. إن أسقط الخيار سقط، لأنه حق لهما جعله الشارع لهما، فيجوز لهما أن يسقطا هذا الحق، ويجوز لأحدهما أن يسقطه عن نفسه دون الآخر، ويجوز لأحدهما أن يسقطه عن الآخر دون نفسه إذا رضي الآخر. أقول لمشعل لما تبايعنا، شف أنا أعرفك أنك إنسان تتردد كثيرا، ترى لا خيار لك. قال مشعل أنا راضي، هو يريد أصلا أن لا يتردد، يسقط الخيار في طرفي فلا يستطيع أن يفسخ البيت، ولكن لا يسقط من طرفي أنا فأستطيع أن أفسخه لأني ما أسقط الخيار عني. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام، فإن أو يخير أحدهما الآخر، ومعنى أن يخير أحدهما الآخر أن يقول لا خيار بيننا، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أي تبايع على أن لا خيار بينهما فقد وجب البيع. نعم. يعني تبايع على أن لا خيار بينهما لازم من مجرد العقد. اقرأ الحاشية. لما تقدم من حديث ابن عمر فقد وجب البيع أي لازم. فمتى اختارا أو أحدهما إمضاء البيع قبل التفرق لازم البيع. طيب اقرأ باب ذلك. أو أسقطه. أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط. بعد العقد سواء كان قبل العقد فلا إشكال. أن أقول لا خيار بيننا أثناء العقد فلا إشكال. أو بعد العقد بأننا تبايعنا وجلسنا بالمجلس وبدينا نسولف فقلت لي مش أشوف والله شوف المجلس بيطول وأنا كل شوي خايف إنك تتراجع. والله ما نقول خلاص لا خيار بيننا بعد الآن. فقال رضي. هنا الإسقاط كان في صلب العقد أو بعد العقد؟ بعد العقد. هل يسقط؟ قالوا نعم يسقط. حق لهما لهما أن يسقطا. نعم. لأن الخيار حق للعاقل فسقط بإسقاطه. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره. أو قال لصاحبه اختر. المذهب عندنا يقول بمجرد ما تقول لصاحبك اختر يعني تريد إمضاء البيع أو عدم إمضاءه. فقال اخترت يعني أمضيت البيع. قالوا لا خيار له. نعم. وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ. هنا أكتب حكم الفرقة خشية الفسخ. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارق أخاه خشية أن يستقيله. قالوا حق من الله جعله لأخيك فلماذا تتحايل في إسقاطه؟ جالسين في مجلس حصلت البيع وكانت بيعة كبيرة أنت رأيت لك ربحان فيها. أول ما حصلت البيعة قمت وخذت مشوار السيارة درت ورجعت حتى ما يقول أحد من أو حتى لا يقول البائع تراي هونت. فهنا قالوا لا يجوز ذلك وكذلك لا يسقط الخيار إذا ثبت أنك خرجت في أجل التحايل. طيب قبل قليل قلنا ابن عمر كان إذا تبايع مشى خطوات ثم رجع لأجل الفرقة. قال أهل العلم في ذلك منهم من قال أن ابن عمر رضي الله عنه إنما يفعل ذلك لإسقاط خيار نفسه لا لإسقاط خيار. طيب فهو يريد أن يسقط خيار نفسه فيمشي خطوات. ومنهم من قال لا أن ابن عمر فعل ذلك لإسقاط الخيار لكن إنما فعله رضي الله عنه لأنه ما بلغه الحديث لم يبلغ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكلاهما جائز لكن أيا كان تذر لابن عمر رضي الله عنه الحجة بالسنة. نعم. وينقطع الخيار الحاشية أي تحرم الفرقة من موضع التبايع بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع في حديث عمرو بن شعيب ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله أي يفسخ البيع. طيب يقرأ بعد ذلك. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنون. قالوا وينقطع ما دام في المجلس مات أحدهما انقطع الخيار مع أنهم لم يتفرقا بالأبدان. قالوا لأن الموت أعظم فرقة. موت ليس قضية فرقة من مجلس هي فرقة من دار إلى دار. قالوا فلهذا بمجرد ما يموت أحدهما ينقطع الخيار فهل يورث؟ كنت أنت في مجلس ومعك شخص من كبار التجار حصل ومنه أولاده حصل بينكما صفقة ما أعجبت الأولاد وشاهق ومات. قالوا أولاد ترى تراجعنا في هذا الموقف هل يستطيعون ذلك ولا لا خيار؟ لا خيار. نعم. وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لا إن جن. قالوا الجنون ليس فرقة. الجنون ليس فرقة بخلاف الموت عند قولي بموت أحدهما أكتبه لأنها أعظم فرقة عند قوله لا بجنونه. قال لأن الفراق أو فقدان العقل ليس بفرقة أبدان. أكمل. وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لازم البيع بلا خلاف. إذا مضت مدته وطبعا نفترض أن لا يقول وإذا مضت مدته لأن هذا ليس خيار شرط محدد في المدة وإنما هو خيار مجلس ينتهي بانتهاء المجلس يرحمك الله. فالمفترض أن يقول أو أن يأتي باللفظ النبوي بأن يقول وإن افترق ما يقول وإن مضت مدته. فخيار المجلس مدته هو الافتراق. نعم. بلا خلاف. القسم الثاني خلاص قف هنا انتهينا من خيار المجلس. في سؤال؟ قول لو سمحت. نعم. حوالة لو سمحت أشرح. حوالة الحوالة صورة الحوالة أني أنا أطلبك دينا يا يحيى، وأنت أطلبك الدين 10,000 ريال، الدين تسدد برمضان، وأنت تطلب من العرايني كذلك 10,000 ريال في رمضان نفس اليوم، 10,000 ريال. أنا آتي إليك في رمضان وأقول أعطني 10,000، فأنت تقول أحيلك على العرايني، أخذ 10,000 الأولاني لأني أنا أطلبه 10,000. فبدال ما يكون أنا أطلبك وأنت تطلب العرايني، أكون أنا مباشرة أطلب العرايني. هنا أنا لا يحق لي أن أرفض، هي عقد لازم في طرفي لا يحق لي أن أرفض، ولازم في طرف العراني لا يحق له أن يرفض، إنما هو جائز من طرفك. فهل هي بيع؟ قال أهل العلم ليست ببيع، إنما هي طرق من طرق الاستيفاء، من بدل ما أستوفي منك أستوفيه من العراني، فلا تأخذ حكم البيع فلا يكون فيها خيار مجلس. طيب، في سؤال على خيار المجلس؟ نعم في الأخير. الشيخ ما تضحي الضمان؟ الضمان هو هذه طبعا من أكبر المشكلات اللي في قضية أنك تشرح أمور كلها ستأتي، السلم والضمان والرهن والحوالة كلها ستأتي، ثم تمر عليك في خيار المجلس، تمر عليك في أبواب أخرى تحتاج إلى أن تشرحها من الصفر حتى تبين الحكم المتعلق بخيار المجلس. الضمان هو ما يسمى حاليا بالكفالة الغرامية، اسمه كفالة غرامية. أنت أقرضتني دين، أقرضتني 10,000، قلت أطالب بأن تأتي بضمين بكفيل لك، إذا ما سددت أنت يسدد هو، قلت أنا كفيلي مالك هو كفيلي، قال مالك موافق أنا أكفل، إذا ما سدد هو أنا أسدد. هنا الضمان في حقك أنت عقد جائز، معنى عقد جائز أي لك أن تبرئ الضمين بأي وقت، لكن في حق مالك عقد لازم، ومعنى عقد لازم أنه ما يستطيع أن يبرئ نفسه حتى يدفع الدين كاملا أو أدفع أنا الدين كامل، فما يستطيع أن يقول هونت. فهل هو كالبيع عقد لازم من الطرفين ولا عقد جائز من طرف لازم من طرف؟ لازم من طرف. إذن هل يكون في خيار مجلس يأخذ حكم البيع؟ سؤال لك، هل يكون في خيار مجلس لما قال مالك أنا أضمن، قلت أنت خلاص سلفتك وعطيتني 10,000 ريال، ثم ما دمنا في المجلس قال مالك لا هونت، دامنا في المجلس ليس له خيار مجلس، بمجرد ما قال ضمنت وحصل الدين لا يستطيع أن يتراجع حتى أسدد الدين أو يسدد هو الدين. نعم، سؤال واستفسار، انتهى الوقت، عذرا ينصر ينصر ينصر متأخرون يأتون. محمد صالح العدلان موجود؟